يبارك لفلان بمعنى يدعون للبركة أو يبرك له ما خالص هذا استعماله صحيح. نعم ها جاء أطلع البركة ما يخالف تفاوة البركة ومبارك كل هذا نبت. نعم هذا غلط، لا تقول تبارك الله، قل اللهم اجعله مباركا، اللهم غيثا مباركا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقول تبارك المطر او تبارك الرحمه هذا من عندكم، هذا كلام من عندكم غير صحيح. نعم. قوله تعالى ان الله يقول للناس فما تقول في قوله تعالى توكل على الحي الذي لا يموت وعلى الحي الذي لا يموت. نعم، الذي في الغالب يكون مجملا، لم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا، احيانا ياتي مفصلا اذا صار الامر وخلص الحال وياتي مفصلا ياتي. وفي قوله تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل في آخر سورة بني إسرائيل. فيأتي أحيانا النفي مفصلا إذا كان المقام يقتضي التفصيل، لكن الغالب أنه يأتي منه. نعم. ان يكون اتباعها اتباع الله رحمتك نستغيث. نعم، يجوز التوكل الى الله باسمائه وصفاته، يا رحمن ارحمنا هذا يا ارحم الراحمين اغثنا، هذا استغاثه وتوكل الى الله باسمائه وصفاته. نعم، لكن ما يستغاث الرحمه نفسها، يقال يا رحمه الله اغيثينا، يا لا تدعى الرحمة وتخاطب الرحمة والصفة، فإنما يخاطب الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني تبي تشبه بالله، اجعل نفسك شبيه لله، هذا من الاستفادة من يد الله. الله أقسم بما شاء من خلق، أنت لا يجوز لك أن تقسم إلا بما شرع الله، والله شرع لك أن تقسم بالله أو بصفة من صفات، ونهاك أن تحلف بغير الله عز وجل، فأنت عبد مأمور، ما كل ما نسب إلى الله أنت تفعل، هذا خاص بالله عز وجل، الله جل وعلا يقسم بما شاء، وأنت مأمور، ما لك تفعل إلا ما أمرت به. وأما ما نهيك عنه فإنك تتركه، قد نهيك عن الحلف بغير الله، يجب عليك الامتثال. نعم. الخوف هو توقع المكروه، أما الذل هو التواضع، التواضع وعدم الكذب، الذل جدا ضد الكذب، ذل له يعني خضع، خضع له، أما الخوف فهو توقع المكروه. نعم، توقع الأمر المخوف، خوف من العذاب، الخوف من النار. نعم. ومن هذا الشيء أن تصح من قول تعالى ليس كمثله شيء مجاز، الكاف من كلام الله عز وجل، لا نقول فيها إلا أنها من كلام الله، والمفسرون المحققون منهم يقولون أنها جاءت للتأكيد، لتأكيد النبي، جاءت لتأكيد النبي، وعلى هذا ليست مجازا حقيقة. نعم، لأن التأكيد من أساليب اللغة العربية. نعم. وإذا كان أن إذا الرياء الذي هو رياء المنافقين هذا شرك أكبر، فإن المنافقين يعملون الأعمال في الظاهر وهم لا يؤمنون بالله في الباطن، وإنما يعملون الأعمال من أجل التغطية